مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم مجالس الخير، يطل عليكم اليوم وبموضوع مهم جدا سنتداوله ونطرح بعض الأسئلة حول هذا الموضوع على فضيلة الشيخ بلال حميصي. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. كثير من الناس يتساءلون كيف تخرج الروح من الجسد، وما هي الروح، وهل لخروج الروح من علامات، وما هي حالة الشخص عند خروج الروح، أين تكون الروح قبل دفن الميت وبعد دفنه وبعد بلا الجسد، وغير ذلك من الأسئلة التي سنطرحها على فضيلة الشيخ بلال حميصي والذي سيكون ضيفنا لهذا اليوم بعد لحظات. أحب أن أرحب بكل مستمعين الكرام على الموجة 92.1 FM، أنا هنادي، وأيضا أرحب بكل مستمعين عبر الموقع 2mfm.org وكل من يتابعنا عبر الديجيتال راديو. تحية لكل من يعجب بصفحة الإذاعة على الفيسبوك 2mfm راديو، وأيضا لكل من ينتظر هذا البرنامج. أذكركم مستمعين الكرام بتصحيح النية لله عز وجل، ومن كان عنده أي سؤال حول هذا الموضوع عن الروح وعن خروجها من الجسد فليجهز الأسئلة ليطرحها على فضيلة الشيخ بلال حميصي بعد قليل. أحلى الأوقات نتمناها لكم معنا اليوم، ونتمنى أن تعم الفوائد عليكم جميعا. يا رب للموت سكرات، يا رب أعني وعلي من سكرات الموت ثبتني، حر الشمس موت حمل الشو نار جهنم، يا رب حسن الختام والجنة رزقني. يا رب الموت سكرات، مستمعينا الكرام نرحب سويا بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. آمين. وحسن العمل والختام. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك والوفاة بأرض رسولك. آمين، بارك الله فيك، نرحب بك مجددا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. بارك الله فيكم، يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء الطيب. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نصيحة أو مقدمة نريد منك أن تبدأ بها هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. نسألك يا ربنا أن تيسر أمورنا وتغفر ذنوبنا وترحمنا، آمين. وبعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ويقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. فالموت يأتي على الصغير والكبير، وعلى الغني والفقير، وعلى الملك والحقير. قال الله تعالى: كل من عليها فان، فآثروا رحمكم الله، ما يبقى على ما يفنى. أيامنا معدودة وأنفاسنا محدودة، ولكل أمة أجل. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار هما محلان، ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هاذم اللذات، أي الموت. وهذا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة، ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وقد روي أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. سنبدأ بطرح الأسئلة عليك حول هذا الموضوع. نذكر المستمعين الكرام، من عنده أي سؤال يمكنه الاتصال بنا على 97072747. السؤال الأول المطروح فضيلة الشيخ هو: ما تعريف الروح؟ وبعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الكهف: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الآية 85 في سورة الإسراء. أي من أمر يعلمه ربي تبارك وتعالى. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقته، عن حقيقة الروح، فأخبر أنه من أمر الله، أي مما استأثر بعلمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم وما يعلم الروح، وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته بعد إنفاق الأعمار الطويلة على الخوض فيه، والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له ليدل على أنه عن إدراك خالقه أعجز. والروح جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى، فنترك الخوض في البحث عن حقيقتها لأنه أمر لن نصل إليه. سبحان الله. طيب سؤال فضيلة الشيخ، كيف يكون خروج الروح من الجسد، وهل لخروج الروح من علامات؟ الروح لما تخرج من الجسد تخرج من موضع يقال له اليافوخ، وذلك في الرأس. هذا الموضع يكون طريا عندما يولد الولد، ثم يقسو على مرور الأيام فتخرج الروح منه، وتبدأ الروح بالخروج من أطرافه من أصابع رجليه، وتصعد الروح، وهكذا كل عضو من أعضائه يشعر بالألم حتى تخرج الروح من اليافوخ، وقبل ذلك تصل إلى الغرغرة، ثم بعد ذلك تخرج كليا من الجسد من اليافوخ. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا قبض الروح تبعه البصر. وهنا يسن تغميض عيني الميت بعدما يقبض. ثم هناك أمور عديدة من السنة عندما يفارق الروح والجسد، لكن عندما يفارق الروح الجسد مفارقة كلية، هذا يعني الموت، يتغير الجسد ويصير كأنه قطعة حجر. الله أكبر. والله تعالى قادر على إعادته كما كان. سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، معنى قوله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما معنى هذه الآية؟ قوله تعالى: فلولا إذا بلغت النفس، أي الروح عند الموت، الحلقوم. والحلقوم هو ممر الطعام والشراب. وأنتم حينئذ تنظرون، والخطاب لمن حضر الميت تلك الساعة. ونحن أقرب إليه، أي إلى المحتضر، منكم ولكن لا تبصرون، أي لا تعقلون ولا تعلمون. بالنسبة للروح فضيلة الشيخ، أيضا كثير من الناس يتساءلون متى تدخل الروح إلى الجنين. الله تبارك وتعالى يرسل ملكا من ملائكته سبحانه وتعالى لنفخ الروح في هذا الجنين، وقد جاء ذلك في الحديث. فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة الدم الجامد الغليظ، هذه النطفة التي تتجمع في رحم المرأة، وهي نطفة الرجل ونطفة المرأة، تتحول بعد 40 يوما إلى علقة، والعلقة قطعة دم جامد غليظ، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني تبقى 40 يوما علقة ثم تتحول إلى مضغة، والمضغة قطعة لحم صغيرة مقدار ما يمضغ. ثم يرسل الملك، أي بعد بلوغ 120 يوما، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد؟ فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني الروح تدخل إلى الجنين بيكون 4 أشهر. نعم. حامل. يعني 120 يوم. نعم. من الحمل. طيب. بتمام 120 يوما. كما جاء ذلك في الحديث. نعم. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. معناه كنتم نطفا. نعم. لا روح فيها. نعم. طيب فضيلة الشيخ، ما هي حالة الشخص عند خروج الروح؟ على الأشخاص منهم الأتقياء، منهم العصاة، ومنهم الكافرون، فما هي حالة الشخص عند خروج الروح لكل حالة يعني من حالات الشخص؟ ورد في الحديث أن المؤمن التقي عندما يقترب أجله يظهر له سيدنا عزرائيل عليه السلام فيبشره برضا الله تعالى ويقول له: أبشر يا ولي الله برضا الله. ثم تأخذ ملائكة الرحمة هذا الروح من عزرائيل وتصعد به إلى عليين، وعندما تصل الملائكة ملائكة الرحمة إلى السماوات تفتح أبواب السماوات لهذه الروح حتى تصل إلى عليين، ثم ينزل به بعد ذلك فيكون فوق الجسد حين يؤخذ إلى الدفن، ويقول: قدموني قدموني، لأنه عرف طيب مصيره وأنه قادم إلى نعيم وراحة. هذا التقي. هذا التقي. ثم إذا دفن وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقعدانه ويسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيثبته الله تعالى للجواب ولا يحس بضيق أو انزعاج من منظرهما المخيف، ويقول: كنت أقول إنه عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. فيقولان له: كنا نعلم أنك لتقول ذلك. ثم يوسع له قبره 70 ذراعا في 70، وينور كنور القمر ليلة البدر، ويقال له: نم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، يرى أين كان سيعذب لو مات كافرا، وأين هو مقعده للنعيم في الجنة، ليزداد بذلك سرورا وحبورا. فيعرف فضل الإسلام حين ذلك معرفة عيانية. نعم. كما كان يعرف في الدنيا معرفة قلبية، ويشم رائحة الجنة شما حقيقيا رغم بعد المسافة، إلى غير هذا من النعيم الحسي والمعنوي، وليس المعنوي فقط. طيب. هذا المؤمن التقي. نعم. الروح ترجع إلى الجسد في القبر كما كان الأمر قبل الموت، فقد روى ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وروى الحاكم وغيره حديث عود الروح إلى الجسد في القبر، وهو حديث مستفيض مشهور عند علماء الحديث. رواه أيضا أبو داود والبيهقي والحافظ المقدسي الذي شرط ألا يذكر في كتابه المختارة إلا الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر منكر ونكير، فقال عمر بن الخطاب: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، كهيئتكم اليوم. قال: فبفيه الحجر، أي سكت عن الكلام سيدنا عمر لسماعه ما لم يكن يعرف قبل ذلك. أما الكافر والمنافق فإن جاءه الملكان فقالا له: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الإنسان المنافق الكافر عندما يأتيه عزرائيل عليه السلام لقبض الروح فيقول له: أبشر يا عدو الله بسخط الله وعذابه، ثم يأخذ الروح، وبعد ذلك تأتي ملائكة العذاب لتأخذ الروح من عزرائيل عليه السلام. قال الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. النازعات ملائكة العذاب تنزع روح الكافر من عزرائيل ثم تصعد بها إلى السماوات. أبواب السماوات تغلق فلا تفتح لهذه الروح الخبيثة، وتشم الملائكة في السماوات رائحة كريهة منتنة، فيقولون: من أين هذه الرائحة؟ فيقال: هذا روح إنسان كافر منافق. فتضرب فتنزل إلى سجين، إلى مكان في الأرض السابعة خاص بالكفار لا يصله أرواح المؤمنين. ثم بعد ذلك لما يؤخذ هذا الكافر إلى الدفن تكون الروح فوق الجسد، فوق النعش، فتقول: أخروني أخروني، يا ويلي أين تذهبوا بي؟ ثم عندما يوضع في القبر يأتيه الملكان منكر ونكير فيسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الكافر: لا أدري، كنت أقول ما تقول الناس فيه، أي في الدنيا كان يقول ما يقول الناس فيه، أما عندما مات وأدرك ذلك فإنه يعرف حقيقة أمره بأنه سيخلد في نار جهنم، ولكن فات الأوان. نعم. ثم عندما يقول: لا أدري، كنت أقول ما تقول الناس فيه، فتقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت، وهذا للإهانة. ثم يضرب بمطرقة لو ضربت بها الجبال لذابت، يصرخ منها صرخة عظيمة يسمعها كل من حوله إلا الإنس والجن، فإن الله تعالى قد جعل على أسماعنا حجابا فلا نسمع تلك الصرخة. وهناك العذاب في القبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من عذاب القبر. آمين. ومن عذاب الآخرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التفصيل. مستمعينا الكرام، رقم التليفون 97072747، اتصال على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي عندي سؤال لفضيلة الشيخ. ايه تفضل. الشيخ، إذا كان المؤمن في القبر، نعم، يرى مقعده من الجنة، فلماذا يخاف يوم القيامة؟ عم تحكي عند المؤمن التقي؟ صحيح. المؤمن التقي لا يخاف، هذا الله تعالى وعده، ووعد الله تعالى حق، أنه سيكون في نعيم، فينعم في قبره وينعم في آخرته. ليس الخوف على نفسه من دخول جهنم، لكن هناك أهوال القيامة أهوال عظيمة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا فقط الخوف الذي هو الطبيعي الذي جعله الله تعالى في قلب الإنسان، لكن ليس الخوف على مصيره إنه أنا حأدخل جهنم، إنما الخوف من الأهوال العظام التي تكون في الآخرة. نعم جزاك الله خيرا، شكرا لك، بارك الله فيك. طيب منتابع فضيلة الشيخ، بالنسبة للروح، يعني خروج الروح ليس بالأمر الهين من الجسد، له ألم فظيع. فالسؤال التالي هو أين تكون الروح قبل دفن الميت، وأين تكون بعد دفنه وبعد بلا الجسد؟ نعم، كما ذكرنا سابقا، الموت هو مفارقة الروح الجسد بالمرة بالكلية، ثم تعود لما يدفن الشخص إلى الجسد كما كانت، إلى أن يبلى الجسد ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، وهذا عظم صغير في ظهر الإنسان لا يفنى، حجمه صغير جدا جدا، أصغر من حبة الخردل، يقال له عجب الذنب. الجسد إن كان جسد إنسان تقي يبقى ينعم في القبر إلى أن يبلى الجسد، وإن كان هذا الإنسان إنسانا كافرا يبقى يعذب هذا الجسد إلى أن يبلى الجسد. عندما يبقى فقط عجب الذنب، هنا روح المؤمن التقي تطوف في الجنة في هواء الجنة وتأكل من ثمارها، لكن لا تسكن المكان الذي كتب لها في الآخرة أن تسكنه، هذا في المؤمن التقي. أما الذي هو من أهل الكبائر ومات بلا توبة، روحه يكون في هذا الفراغ بين السماء والأرض لما يبلى الجسد، ولا يبقى إلا عجب الذنب. أما قبل ذلك تبقى الروح في القبر مع بقية الجسد مهما طال الوقت، وهذا طبعا في غير شهيد المعركة. شهيد المعركة روحه تنتقل فورا إلى الجنة، لكن يكون لها اتصال بالجسد، كما أن الشمس في السماء وحرارتها تصل إلى الأرض، وهكذا يكون الجسد في القبر والروح تكون في الجنة، فيصل أثر من هذا النعيم في الجنة إلى الجسد. الجسد حي يحس باللذة، بلذة الأكل والشرب الذي يحصل للروح في الجنة، هذا الجسد يحس. الجسد يعتبر حيا ولو كانت الروح امتدت إلى الجنة تكون متصلة بالجسد، فالجسد يحس باللذة، لذة الطعام والشراب الذي يأكله الروح وهو في الجنة. هذا عن الشهيد شهيد المعركة. أما بالنسبة للكافر فروحه بعد بلا الجسد تنزل إلى سجين، وهذا مكان خاص بالكفار لا تصل إليه أرواح المؤمنين، يعذب الروح هناك. وأما بالنسبة للجسد فإن كان لم يدفن مثلا في بعض، في هناك بعض الأجساد تحرق وتذر، تصير رمادا ناعما تذر في الهواء، فهل يصل العذاب إلى هذا الجسد الذي لم يدفن؟ فالجواب الله تعالى قادر على إيصال العذاب إلى كل ذرة من ذرات الجسد أينما كانت. سبحان الله. فيعذب في القبر بالروح وبالجسد، وإن كان لم يدفن كما ذكرنا، كل ذرة من ذرات الجسد تعذب والروح كذلك تعذب. العذاب لا ينقطع عن هذا الكافر، حتى العذاب يبدأ من عند عزرائيل عليه السلام عندما يأتي. تأتي الملائكة، ملائكة العذاب تعذب هذا الإنسان الكافر، قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. لذلك جسد الكافر يتغير لونه عندما تفارق الروح الجسد، الملائكة تضربه ملائكة العذاب، فيخضر الجسد ويزرق بسبب ضرب الملائكة له. هو يراهم؟ هو طبعا يرى عزرائيل عليه السلام ويرى ملائكة العذاب. نسأل الله تعالى أن يميتنا على كمال الإيمان. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتابع واتصال جديد. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدي أسأل الشيخ لو سمحتي. إيه تفضلي. إنه مثلا عن وحدة إذا كانت حبلة وأخبروا بصورة اللي بيعملوها، إنه مثلا الولد اللي حتجيبي منه منيح مشوه ما بعرف شو، وهن يعني قالوا له إنه تنزله، شو الحكم؟ طيب إن شاء الله الشيخ حيجاوبك. ماشي. السلام ماشي عليكم. بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله. إذا بلغ الجنين في بطن أمه 120 يوما من الحمل، قتله محرم بالاتفاق، لم يختلف في هذه المسألة عالم من علماء المسلمين، لأن الروح تكون قد نفخت فيه. فالذي يقتله سواء كان الطبيب أم الأم مثلا عليه معصية من كبائر الذنوب، كأنه قتل إنسانا يمشي على الأرض وإن كان لم يولد بعده. فهذه المرأة التي قيل لها الولد مشوه أو فيه علة إلى آخره، فعليها أن تتوكل على الله تعالى وأن لا تلتفت إلى كلام الأطباء. أما إن كان الحمل دون 120 يوما من الحمل، مثلا كان صار له أسبوع أو أكثر، المهم أقل من 120 يوما من الحمل، فهذه المسألة مسألة خلافية، هل يجوز إجهاض الجنين أم لا؟ قال علماء الحنفية يجوز، ولكن من غير كشف عورة، تأخذ بعض الأعشاب أو العقاقير فيحصل الإجهاض. أما الآخرون لم يوافقوا على ذلك وقالوا يحرم، طالما هي حامل لا يجوز لها أن تسقط هذا الجنين ولو كان عمره أقل من 120 يوما. بعد 120 يوم قلنا هو حرام بالاتفاق، أما قبل ذلك الأمر عند بعض الحنفية، وأما الآخرون فلم يوافقوهم الرأي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال أيضا. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. بارك الله فيك. الله يكرمنا وإياكم بدخول الجنة من غير عذاب. آمين. آمين. ما شاء الله الكلام جميل، يعني خاصة لما تكلمتوا حضرتكم عن الشهادة، الله يرزقنا وإياكم الشهادة بإذن آمين. الله تعالى. آمين. شيخنا عندي سؤال. نعم. أحيانا بتشوف لما يكون واحد مثلا بالمستشفى إنسان عم يحتضر أو إنساني مثلا، بتلاقي في علامات هاي، في مثلا يعني انا شفت بكل في ناس تلاقيهم لونهم اصفر وبيطلع عرق بجبينهم، هل هي هاي علامه حلوه للانسان او كنت عم تتكلم عن علامات اللون الازرق والاسود؟ نعم. فشو نعم. شو الخاصيه بهالشغله هيدي يعني؟ نعم. جاء في الحديث عنه نعم. صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين، هذه نعم. علامه خير أن يعرق جبينه عندما يحتضر، عند خروج الروح من الجسد والإصفرار، هذا كذلك علامة خير. ما شاء الله، يعني سبحان الله، يعني سبحان الله، الله يرزقنا بإذن الله تعالى هذا العرق والإصفرار بإذن الله تعالى. سبحان الله. هو ألم الموت كما ذكر العلماء أشد ألم يعاني منه الإنسان في كل حياته، يا الله، ويقال هو أشد من 1000 ضربة بسيف. الله يا أكبر. الله. لكن الله. الشهيد شهيد المعركة لا يشعر بكل هذه الآلام، كل الذي يحس به كألم قرصة. سبحان الله. بارك الله فيك شيخ. بارك فيك. الله فيك. شكرا لأني. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يا الله. وهنا قوله تعالى في سورة القيامة: كلا، قال الزجاج ردع وتنبيه، والمعنى ارتدعوا عما يؤدي إلى العذاب. وقال غيره: معنى كلا أي لا يؤمن الكافر بهذا. إذا بلغت، يعني النفس، التراقي، جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق. ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشراف على الموت. وقيل: من راق؟ في ذلك قولان، أحدهما أنه قول الملائكة بعضهم لبعض: من يرقى بروحه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ والثاني أنه قول أهله: هل من راق يرقيه بالرقى؟ وظن هنا الظن بمعنى اليقين، أي أيقن الذي بلغت روحه التراقي أنه الفراق، أي للدنيا المحبوبة. والتفت الساق بالساق، فيها أقوال، أحدها التفت ساقاه عند الموت، وقيل التفت ساقاه في الكفن، وقيل الشدة بالشدة، قال الزجاج: آخر شدة الدنيا بأول شدة الآخرة، إلى ربك يومئذ المساق، أي إلى الله تبارك وتعالى المنتهى. الله يحسن لنا الختام. آمين آمين. نذكر هنا قصة عابد كان بالبصرة، حضرته الوفاة. وهذه القصة فيها عبرة عظيمة. فجلس أهله يبكون حوله، فقال لهم: أجلسوني. فأجلسوه، فأقبل عليهم وقال لأبيه: يا أبتي، ما الذي أبكاك؟ قال: يا بني، ذكرت فقدك وانفرادي بك. ثم التفت إلى أمه وقال: يا أمه، ما الذي أبكاك؟ قالت: لتجرعي مرارة فقدك. فالتفت إلى زوجته وقال: ما الذي أبكاك؟ قالت: لفقد برك وحاجتي لغيرك. فالتفت إلى أولاده وقال: ما الذي أبكاكم؟ قالوا: لذل اليتم والهوان من بعدك. فعند ذلك نظر إليهم وبكى، فقالوا: أنت ما يبكيك؟ قال: أبكي لأني رأيت كلا منكم يبكي لنفسه لا علي. أما فيكم من بكى لطول سفري؟ أما فيكم من بكى لقلة زادي؟ أما فيكم من بكى لمضجعي في التراب؟ أما فيكم من بكى لما ألقاه عند الحساب؟ ثم سقط على وجهه فحركوه فإذا هو ميت. الله أكبر، سبحان الله. الموت عبرة، نعم، لكن قل من يعتبر. صحيح. نتابع واتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم. مشكور جدا على هالموضوع المهم جدا. أكرمكم الله تعالى. جزيك الخير. سؤالي بدي أسأل عن الطفل الصغير اللي بيموت دون البلوغ، أو الطفل الصغير الصغير. نعم. يعني هل إخراج الروح منه نفس الشيء بالنسبة للكبير؟ وشغلة تانية بدي أطلب منك، ممكن تقلنا على أنواع الشهادة اللي بمن مقتون واللي بالحرق أو بالغرق، ممكن تعدد لنا إياهم إذا تريد؟ إن شاء طيب الله. إن شاء الله. بارك الله فيك، جزيك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني من خلال الكلام المستمعين عم بيتبادر لذهني بعض الأسئلة. نعم. سؤال فضيلة الشيخ أنه عند خروج الروح، نعم، البشارات التي يراها المؤمن، يعني التقي. كان هناك أحد الأولياء واسمه الحسن بن حي رضي الله عنه، كان من كبار الأولياء. هذا الإنسان عند الاحتضار، نعم، صار يتلو قوله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصار يتلوها ويرددها وكان بجانبه أخوه فسأله أخوه: يا أخي لماذا تتلو هذه الآية؟ أمن باب التلاوة أم هناك أمر آخر؟ فقال الحسن رضي الله عنه: إني أرى رسول الله يضحك إلي ويبشرني بالجنة وأرى الحور العين. الله تعالى أكرمه بأن رأى رسول الله مع بعد المسافة بينه وبين قبره الشريف عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قرب المسافة له فرأى النبي يضحك إليه ويبشره بالجنة ويرى كذلك الحور العين. يعني رأى النبي والنبي في قبره. نعم. وورد كذلك بأن ملائكة الرحمة منهم من يأتي 500 من ملائكة الرحمة يأتون إلى هذا الإنسان الذي يحتضر وهو طبعا من عباد الله الصالحين. ذلك علامة خير لهذا الإنسان. ما شاء الله. فلا يشعر بما يشعر به غيره عادة. وهذا سيدنا بلال رضي الله عنه، بلال الحبشي، بلال بن رباح، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان على فراش الموت يحتضر، فجعلت زوجته تبكي وتقول وحزناه، فصار يقول لها: بل قولي وطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، سنقف لفاصل ثم نعود ونتابع في هذا الموضوع. يا من تحمل نعشا غدا أنت المحمول، أسرع هيئ زادا سرعان العمر يزول. يا من تحمل نعشا غدا أنت المحمول، أسرع هيئ زادا سرعان العمر يزول. كم شاهدت جنائز في أيامك فبكيت، ووعدت بترك العصيان ثم الخير نويت. كم شاهدت جنائز في أيامك فبكيت، ووعدت بترك العصيان ثم الخير نويت. لكن بعد سويعات نسيت ما رأيت، ورجعت إلى عصيانك تعمل عمل المخذول. يا من تحمل نعشا غدا أنت المحمول، أسرع هيئ زادا سرعان العمر يزول. يا من تحمل نعشا غدا أنت المحمول، أسرع هيئ زادا سرعان العمر يزول. كنت تقول غدا سأتوب وأصير تقيا، لا تدري إن جاء غد هل تبقى. نعود إليكم مستمعينا الكرام ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ بلال حميسي معنا بالاستديو. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل المعلومات التي تقدمها حول هذا الموضوع عن الروح وعن الموت. بارك الله فيكم. آمين وفيك. نأخذ اتصال ثم تجيب على أسئلة المستمعين اللي طرحوها إن شاء الله تعالى. نعم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجي؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ الحمد لله، نشكر الله. كيفك شيخ بلال؟ الله يكرمك، بارك الله فيك وإياك إن شاء الله. هلأ من شوي ذكرت أنه مثلا المسلم عند طلوع الروح أنه في يعني إلى سكرات الموت يعني. نعم. ففي أشخاص مثلا بيكونوا نايمين جنبك وما بتحس عليهم أنهم ميتوا, أنه هدول بيكونوا ما تعذبوا أو شيء أو كيف هيك. طيب إن شاء الله تعالى من جهة. طيب وفي ناس, أنا مثلا في شخص يعني هو نعرفه كليتنا كتير آدمي, كان مريض وقت اللي عم بيحتضر صرخ صوت يا الله, يعني صوت مؤلم بشكل رهيب, وطلعت روحه. نعم هيدا انه كمان يعني كانت صعبة عليه طلوع الروح. هيدا هو السؤال اذا ممكن, وكل واحد حسب درجته بتطلع روحه يعني حسب ايمانه. طيب ان شاء الله نجيب. طيب اوكي, بارك الله فيك. يعني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل فضيلة الشيخ. نعم, الأخت السائلة كانت عم تسأل عن الطفل الذي هو دون البلوغ عندما يموت. نعم طبعا كما ذكرنا أن الروح عندما تخرج الألم شديد, لكن الله تعالى يهون الألم على من شاء. نعم. فحقيقة ذلك الله تعالى أعلم به. نعم. ماهيته هذا شيء الله تعالى أخفاه عنا, لكن طالما هو دون البلوغ فإنه ليس بمكلف, ومعنى ذلك بأنه لا يعذب في الآخرة, يكون من الناجين في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ولده الصغير إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام, فلما سئل عن ذلك فقال إن العين لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا, وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. أما بالنسبة لأنواع الشهادة فهي عديدة, منها شهادة المعركة, وهذه الشهادة هي أعلى منازل الشهادة. والمبطون شهيد الذي يموت بسبب الجوف, مات مثلا بسرطان الأمعاء وما شابه ذلك, هذا يسمى شهيد الجوف. الكبد, الكبد ما كان من الجوف. نعم. أما القلب ليس من الجوف. كذلك الذي يموت بالحرق, وكذلك الذي يموت بالغرق هو شهيد, والذي يموت بالهدم, والذي يموت بالتردي من علو إلى سفل هو شهيد. وكذلك كما جاء في الحديث موت الغريب شهادة, ومن مات دون ماله وعرضه ونفسه فهو شهيد. وكذلك المرأة التي تموت بألم الولادة, كذلك هذا نوع من أنواع الشهادة. سؤال عبر الواتساب, هل الغريق يشعر بخروج الروح؟ تسأل. طبعا هو لا شك أنه يشعر بخروج الروح, مع أنه يعذب, وعندما يصل إلى مرحلة بأنه وصل إلى حال اليأس, حال اليأس من الحياة, أدرك بأنه غارق لا محالة, هو يتألم لذلك. ولكن عندما تخرج الروح من الجسد سيشعر بهذا الألم, لكن إن كان من الأولياء على حسب حاله. طيب بارك الله فيك. الأخت كمان تسأل عن الموت أثناء النوم. هذا كذلك في علم الله تبارك وتعالى, ويعود الأمر إلى حال الشخص. إن كان هذا الإنسان من الأولياء ومات أثناء نومه يكون حاله أحسن من الذي يكون من العصاة ويموت. نعم. أثناء نومه, أو قد يكون من الكافرين ويموت أثناء نومه, فالكل على حسب حاله. نعم. وكذلك الآخر الذي صرخ عند الموت الله أعلم على أي حال ختم له, نحن نحسن به الظن. نعم. ونقول ربما صرخ من شدة الألم. نعم. الله أعلم, لكن أن نسيء به الظن ليس لنا. صحيح. طالما هو شهدنا له نحن بالإسلام, ما رأينا منه إلا أنه مسلم, فنعامله معاملة المسلمين. هو على أي حال كان الله أعلم, لأنه كما ورد بأن إبليس اللعين عند الاحتضار يأتي الإنسان, ويشعر الإنسان عند الاحتضار بالعطش, فيأتيه إبليس اللعين بشربة ماء ويقول له تريد الشراب, فيقول هذا الإنسان الذي يحتضر نعم, فيقول له كفر بالله فأعطيك الشراب, فإن كفر بالله وسقاه إبليس اللعين الشراب يكون هذا الإنسان كفر بالله, عندما يجيب إبليس إلى ما طلب منه, فإن لباه فيما طلب منه من الكفر يكون كفر بالله والعياذ بالله، سواء أشربه الماء أم لم يشربه الماء. وورد كذلك أنه مرة كان إنسان يحتضر فعرض عليه الشهادتان، قل لا إله إلا الله. وهنا أنبه من أن المحتضر يعرض عليه برفق أن يقول لا إله إلا الله، ولا يشد عليه بذلك لأنه قد يكون في ألم شديد، لذلك حتى لا يزداد الألم، يعني حتى لا يبذل مجهودا لأجل ذلك، يعرض عليه برفق قل لا إله إلا الله، ولكن من غير تعنيف عليه. فهذا الإنسان الذي كان يحتضر عرض عليه فأعرض في أول مرة، ثم عرض عليه أن يقول الشهادة فأعرض في المرة الثانية، ثم في المرة الثالثة لا قال لا أقول، ثم أغمي عليه، ثم عاد إلى وعيه، فلما قيل له كيف قلت لا أقول، قال أنا لم أقل لكم لا أقول، إنما جاءني إبليس اللعين وعرض علي شربة ماء وقال تريد الشراب، فقلت نعم، فقال اكفر بالله. يا لطيف. فأعرضت في أول مرة، وفي المرة الثانية، وفي المرة الثالثة قلت له لا أقول. يعني كان الكلام للشيطان، الكلام للشيطان وليس لي المسلم الذي كان يلقنه الشهادة. الله يثبتنا على الإسلام. آمين آمين. طيب سؤال فضيلة الشيخ، ماذا يقول القبر عندما يدخل إليه الميت؟ ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الحافظ السيوطي، أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى الموت، فأكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، فيتسع له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه، ويقيض الله له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب، إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. رواه الترمذي كما ذكرنا وحسنه الحافظ السيوطي. والتنين ضرب من الحيات من أعظمها كأكبر ما يكون منها. الله ينور قبورنا. آمين. يوسع علينا. آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين وفيكم. طيب السؤال الآخر هو، ما الرد على من يقول البهائم لا أرواح لها؟ هذا القول تكذيب للقرآن الكريم وإنكار للعيان. قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وقال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. ومعنى هذا الحديث أن الله تعالى يأخذ الحقوق لأهلها حتى يقاد، أي حتى يؤخذ حق الجلحاء أي الشاة التي ليس لها قرن من القرناء التي ضربتها في الدنيا، والقرناء الشاة التي لها قرن. ولكن ليس معنى ذلك أن تؤخذ القرناء التي ضربت الأخرى إلى النار كما يحصل لبني آدم، فالبهائم ليست مكلفة لأنها لا عقول لها، ولكن هذا لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى. طيب بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة للروح، الأرواح تقسم إلى قسمين. الأرواح قسمان، أرواح مشرفة وأرواح خبيثة، وأرواح الأنبياء من القسم الأول. فإضافة الله تعالى روح عيسى وروح آدم إلى نفسه هي إضافة تشريف. وأما من اعتقد أن الله تعالى روح فهذا ما عبد الله، هذا كافر بالله. فالروح مخلوقة تنزه الله تعالى عن ذلك، ولا يجوز إطلاق الروح على الله تعالى لأن أسماء الله توقيفية. فما أطلق الله على نفسه أطلقنا، وما لا فلا. ولا يجوز تسمية الله تعالى بما لم يرد الإذن به شرعا. نعم، إذن الأرواح تقسم إلى قسمين، أرواح مشرفة وأرواح خبيثة. الأرواح المشرفة كأرواح الأنبياء، والأرواح الخبيثة كروح فرعون وأبي جهل وهامان وسائر الكافرين. فرعون عندما غرق، نعم، يعني قبل خروج الروح هنا، لما وصل، لما وصل إلى حال اليأس من الدنيا، أيقن بأنه لا إله إلا الله، فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن عندما يصل الإنسان إلى هذه الحال لا يقبل منه التوبة. وصول الروح إلى الحلقوم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. وهذا الذي وصل كفرعون إلى حال اليأس من الحياة، إن هنا أراد التوبة لا تقبل منه التوبة، كما أخبر الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل ما قبل الله منه التوبة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كمان سؤال: ماذا عن الروح عندما ينام الشخص؟ هنا عندما ينام الإنسان الروح لا تفارق الجسد مفارقة كلية. نعم. إنما الروح تسرح إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى. فالمنام هو معاينة روحية، الروح هي التي ترى. أما الإنسان يكون في الفراش، فروحه تذهب إلى مكان، تسرح إلى مكان فترى. فلذلك كما أخبرنا المنام مشاهدة روحية. الروح هنا يبقى اتصال بينها وبين الجسد، لا تنفصل عن الجسد مفارقة كلية، إنما هذا يحصل بالموت. أيوة. طيب، ورد لفظ الروح في القرآن الكريم في عدة معان، لو تذكر لنا بعض من هذه المعاني. الروح النفس، ويذكر ويؤنث، يقال هذا روح وهذه روح. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وروى الأزهري بسنده عن ابن عباس في قوله: ويسألونك عن الروح، قال: إن الروح قد نزل في القرآن بمنازل، ولكن قولوا كما قال الله تعالى: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وروي عن الفراء وهو أحد أئمة اللغة أنه قال في قوله: قل الروح من أمر ربي، قال: من علم ربي، أي أنكم لا تعلمونه. قال الفراء: والروح هو الذي يعيش به الإنسان، لم يخبر الله تعالى به أحدا من خلقه، ولم يعطي علمه العباد. وقال تعالى: ونفخت فيه من روحي. فهذا الذي نفخه في آدم وفينا لم يعطي علمه أحدا من عباده. قال: وسمعت أبا الهيثم يقول: الروح إنما هو النفس الذي يتنفسه الإنسان، وهو جار في جميع الجسد، فإذا خرج لم يتنفس بعد خروجه. الله أكبر. فإذا تتم خروجه بقي بصره شاخصا نحوه حتى يغمض. وقال الله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أضاف الروح المرسل إلى مريم إلى نفسه، كما تقول أرض الله وسماؤه، ومعناه جبريل عليه السلام الذي أرسله الله تعالى إلى مريم، كان متشكلا بصورة رجل جميل الهيئة. وقوله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وينزل الملائكة بالروح من أمره. قال الزجاج وهو أحد أئمة اللغة: جاء في التفسير أن الروح الوحي أو أمر النبوة، ويسمى القرآن روحا. قال أبو العباس: هذا كله معناه الوحي، سمي روحا لأنه حياة من موت الكفر، فصار بحياته للناس كالروح الذي يحيا به جسد الإنسان. وقال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر الروح في الحديث كما تكرر في القرآن، ووردت فيه على معان، والغالب منها أن المراد بالروح الذي يقوم به الجسد وتكون به الحياة، وقد أطلق على القرآن والوحي والرحمة. وعلى جبريل في قوله: الروح الأمين وروح القدس. وكذلك قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال الزجاج: الروح خلق كالإنس وليس هو بالإنس. وقال ابن عباس: هو ملك في السماء السابعة، الروح. ويقال الروح هو جبريل المذكور هنا في هذه الآية. وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قال في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال: هو ما نزل به جبريل من الدين فصار تحيا به الناس، أي يعيش به الناس. قال: وكل ما كان في القرآن فعلنا فهو أمره بأعوانه، أمر جبريل وميكائيل وملائكته. قال الله تعالى: وأيدناه بروح القدس، وهو جبريل عليه السلام. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني وصلنا إلى نهاية اللقاء، لكن نتمنى منك أن تذكر لنا بعض القصص التي تقوي اليقين وتحث على العمل للآخرة، نختم بها هذا اللقاء. يروى عن الإمام علي رضي الله عنه أنه دخل يوما إلى مقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بالأثر. وهذا يسن أن يقوله الإنسان عند دخول المقبرة. فبعدما سلم سيدنا علي على الأموات، فرد عليه أحد الأموات من قبره بإذن الله، أنطقه الله تعالى فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين. فقال الإمام علي: أخبارنا أم أخباركم؟ فقال: بل أخباركم يا أمير المؤمنين. فقال الإمام علي: أما أموالكم فقد توارثها غيركم، ومنهم من لا تحبون، وأما نساؤكم فقد تزوجن من بعدكم، أما أولادكم فقد حشروا في زمرة الأيتام، وأما بيوتكم التي بنيتموها فقد سكنها غيركم، ومنهم من أعدائكم. أما أخباركم، أي هنا سيدنا علي يقول للميت: أما أخباركم، ما هي أخباركم؟ فقال الميت: أما أخبارنا يا أمير المؤمنين فقد تقطعت الأكفان، وتقلعت العيون، وسالت على الخدود، وأكل الجسد الدود، وكلنا مرتهن بعمله، إما فائز في الجنة وإما خاسر في النار. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وروى الحافظ ابن أبي الدنيا عن بعض الصالحين أنه قال: عبرت ليلة على القبور لأزورها، إذ رأيت قبرا يخرج منه دخان فوقفت لأنظر إليه، فإذا بالقبر قد انشق وخرج منه شخص أسود المنظر، في يده عمود من حديد، وبين يديه حمار يضربه على رأسه، والحمار ينهق ثم يجره بسلسلة من نار فيدخله القبر ويدخل خلفه فينطبق عليهما القبر. قال: فلقيت امرأة فسألتها عن ذلك، فقالت: هذا كان يزني ويشرب الخمر، وكانت أمه تخاصمه وتنهاه بسبب ذلك فلا يسمع، ويقول لها والعياذ بالله: انهقي كما ينهق الحمار. فلما مات مسخه الله حمارا، فهو في كل ليلة يخرج من قبره ويفعل به كما رأيت. فنعوذ بالله من النار ومن القطيعة والبوار ومن شر الأشرار وكيد الفجار، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة التي تجري من تحتها الأنهار، دار البوار بجوار النبي المختار. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا و... آمين. بارك الله فيكم، نفع الله بك المسلمين. آمين. الله تعالى يكرمنا وإياكم بدخول الجنة من غير عذاب. آمين. اللهم لا تعذبنا في قبورنا. آمين. ولا في آخرتنا. بارك الله فيك، نشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ على كل المعلومات حول موضوع الروح وغير ذلك، وإجاباتك على أسئلة المستمعين، جعلك الله ذخرا للمسلمين. شكرا لك، وإن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو نطق ميت عاص لربما قال: حملوا على النعش الحزين جسدي وهم يتثاقلون، خطواتهم تبكي على درب الأخيرة في سكون، يبكون بعد حبيبهم وكأن جمرا في العيون، وتراب وتمر أيام على دفني كأم مرت سنون، لا جار لي إلا التراب وبعض أشلاء الغصون، وحدي أنا وحدي معي زاد قليل والشجون، وتركت ما قد كان لي فالمال بعد لمن يكون. وكتاب عمري قد طوى صفحاته سر المنون. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأخير. العير منارتها مشرقةً.